والمسألة الثالثة في قوله وإن سلم عليك فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهي تبين صفة رد السلام الملقى عليك بأن تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولو اقتصر على أوله جاز، وكذا لو اقتصر على ذكر الرحمة معه، وأتمه هو ما ذكر. فرد السلام له مراتب ثلاث كمراتب إلقاء السلام، والكمل منهن أن يأتي به تاما فيقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورد السلام على من ألقي عليه واجب إجماعا، نقله ابن عبد البر وغيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.